إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حلقة جديدة وموضوع متصل بما سبق ذكره في الحلقة السابقة. تكلمنا أن بعض الناس لا يترك طريقا من طرق الشر إلا وقد تمرس بها وتدرب عليها، وكأنه يجد من يدفعه إلى ذلك الشر دفعا، حتى إذا جاءه من ينصحه ويأخذ بيده إلى الخير تجده يعرض عن ذلك، ويجد أن في نفسه شيئا يدفعه إلى الشر، حتى إنه يصل إلى مرحلة من المراحل أنه لا يتلذذ بهذه المعصية وهذا الشر الذي يأتيه، سواء كان شر على نفسه خاصة أو أنه شر متعدي إلى الخلق، فإنه تنتقل به المرحلة من مرحلة أنه يتلذذ بهذه المعصية إلى أنه تكون عنده كالعادة التي يريد أن يباشرها، فقد اعتادها واعتاد عليها، بل وإنه قد يكون يدعو غيره إليها حتى يتمرسوا في هذه الأخلاق الدنيئة. تكلمنا عن جملة من الآثار التي قالها بعض السلف، وذكرنا بعض الأقوال الجميلة التي وردت في هذا الباب، ونحن نتكلم في هذا الموضوع اليوم على ما فيه من شيء من الطرائف والملح التي جاءت عن بعض السلف. ذكر علي رضي الله عنه الغوغاء. الغوغاء هم الناس الذين يجلسون في الشوارع والذين يدورون في الشوارع وليس لهم عمل، وإنما أناس قد شغلوا بأنفسهم، يتكلمون ويؤذي بعضهم بعضا إذا اجتمعوا، أو أنهم يكونون ممن يكون لهم صناعات يدوية لكنهم ليس لهم عمل في الناس، كبعض الشباب الذين الآن يدورون في الشوارع من غير عمل، بعضهم قد يكون فشل في دراسته وما شابه. يقول علي رضي الله عنه: الغوغاء إذا اجتمعوا ضروا، وإذا افترقوا نفعوا. فقيل: قد علمنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ قال: يرجع أهل المهن إلى مهنهم فينتفع الناس بهم، كرجوع البناء إلى بنائه، والنساج إلى منسجه، والخباز إلى مخبزه. وقد مدح بعض السلف، وهذا من باب الطرفة، وجود السفهاء بين الناس، كما قال الأحنف: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا. بعض الأقوام يكون عندهم سمت وأدب، وقد يتعدى عليهم بعض الناس، فلما يكون فيهم سفيه قد يصدر بعض الأفعال التي تجعل أولئك الأقوام يتجنبون هؤلاء القوم، يقولون: نخشى من لسان فلان أو فعل فلان. وهذا وإن كان ليس بممدوح على الإطلاق، ولكنه قد يكون له شاهد حقيقي، لأن بعض الأمم وبعض الأقوام يكون عندهم أناس أصحاب سمت، تكون مثلا هذه العائلة هذه الشريحة أصحاب سمت وأدب وخلق، لا يريدون أن يدخلوا مع من يكون أقل منهم منزلة في نقاش وأخذ وعطاء، فيتجرد منهم رجل سفيه يكون سليط اللسان يرهبه الناس لسلاطة لسانه وغيره، فتجدهم ممتنعين فلا يذلون بسبب هذا الأحمق الذي بينهم أو هذا السفيه الذي لا يحسب لأفعاله حسابا، يعني لا ينظر إلى نتيجة ما يفعله من الأفعال. وقال بعض السلف: لا تسبوا الغوغاء، فإنهم يطفئون الحريق ويخرجون الغريق. وهذا من باب الطرفة، وإن كان فعلا الآن تجد بعض الشباب يدورون في الشوارع أو يجلسون في زاوية أحد الأحياء، لكنه لو حصل في أحد البيوت شيء من الحريق أو غيره تجد أن هؤلاء الشباب يفعلون ما لا يفعله غيرهم، يدخلون للبيوت فيخرجون النساء، يطفئون الحريق، لو أنه سقط أحدهم في نهر أو سقط في بحر تجد من يتجرد للدخول وإنقاذه، فيقول: لا تسبوهم من هذا الباب. وهذا مما يعني أن بعضهم لا يكون صاحب شر متمرس، بحيث أن الشر الذي يفعله يكون فيه إيذاء لغيره من إخوانه أو إيذاء لنفسه، فهذا يتعامل معه باللطف، يتعامل معه بالرحمة، بالدلالة على الخير والأخذ بيده حتى يصل إلى معالي الأمور. قال حكيم: لا يخرجن أحد من بيته إلا وقد أخذ في حجره قراطين من جهل، فإن الجاهل لا يدفعه إلا الجهل. يعني المقصود أنه لا يدفعه إلا السفه، وهذا كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقيل: الجاهل من لا جاهل له، وهذا بمعنى أنه لا يكون قوم بعزة إلا أن يوجد بينهم سفيه، أي من لا سفيه له يدفع عنه. الجاهل من لا جاهل له، أي من لا سفيه له يدفع عنه. وهذا لا شك أن هذا من الأقوال التي تؤخذ بالتجربة، وقد تكون من حكم العرض أو من الطرافة أو يكون نتيجة موقف، ولكن النصوص الشرعية هي القاضية على مثل هذه الأمور. فهذه شيء من ملح أهل الأدب يذكرونها من باب الطرافة، ولكن إذا كانت هناك نصوص تقضي فإن النصوص الشرعية تبين أن الإنسان لا يغضب، الإنسان لا يعتدي على الآخرين، الإنسان يكون عنده شيء من الحلم على جهل الجاهل وما شابه ذلك، لأن هذه قد تفعل الفعل من أجل أنك تأخذ حقك، لكن حلمك يأتي بالحق لك أكثر، ويكون لك سمة يمتدحك الناس عليها، وقبل ذلك أنها خصلة يحبها الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشج: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: الحلم والأناه، الحلم والأناه. ومن طرائف الحمقى الذين يكون عندهم شيء من التمرس بالشر، يذكر أن رجلا زنى بجارية فأحبلها، فقالوا له: يا عدو الله، هلا إذا ابتليت بفاحشة عزلت؟ قال: قد بلغني أن العزل مكروه. العزل هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا بلغ الإنزال لا ينزل داخلها، إنما ينزل بالخارج، فهذا يسمى العزل، وهو طريقة من أجل الناس الذين لا يريدون أن تحبل امرأته. هذا من الطرق القديمة التي لم تكن كالطرق التي عرفت في هذه العصور. ماذا قال لهم هذا الذي تمرس بالشر: قد بلغني أن العزل مكروه؟ قالوا: فما بلغك أن الزنا حرام؟ يعني هذا رده عليهم من باب الطرفة على ما تمرس فيه من الشر، أي أنه بلغ من الوقاحة، أي أنه حتى رده رد قليل الحياء، وهم قالوا له: إذا كنت تعرف أن العزل مكروه لم تعلم أن الزنا حرام، فيقودك ما عندك من الفقه أنك تتجنب المعصية. ولذا من أولئك الذين تمرسوا الشر السراق، السراق، وقد ورد كثير من طرائف العرب في هذا الباب التي نسوقها من باب ملح المجالس ومن باب إدخال السرور بشيء من الطرافة وروايات العرب في هذا الباب، حتى يكون البرنامج وهذه الكلمات من باب الأمور المتنوعة. أمر الإسكندر بصلب سارق فقال: أيها الملك، إني فعلت ما فعلت وأنا كاره. فقال له: وتصلب أيضا وأنت كاره. ومن طرائف السراق، يعني الأمور الظريفة عندهم، ما ذكر عن أحدهم أنه سرق قميصا فأعطاه لابنه يبيعه، فسرق منه، فجاء له فقال: بكم بعته؟ قال: برأس المال، يعني أخذناه سرقة. وكذلك جاء رجل فتسلط عليه فسرقه، قال: أكثر السلمي، وكان لصا فاتكا، وإني لأستحي من الله أن أرى، أجرجر حبلي ليس فيه بعير، وأن أسأل المرأة الدنيء بعيره، وأجمال ربي في البلاد كثير. يعني آخذ حبلي الآن أقوده من غير بعير، وهذه الإبل كثيرة، فإني أستحي، أذهب فأسرق لي بعير وأضع فيه هذا الحبل. وقال الفرزدق: وإن أبا الكرشاء ليس بسارق، ولكن متى ما يسرق القوم يأكلي. يعني هو الآن ليس بسارق، لكنهم لو سرقوا شيئا يشاركهم في مسألة الأكل، وهذا من باب الهجاء. وقال أحد السراق الظرفاء: خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة، إن الجلوس مع العيال قبيح. هذه مع مسألة أنه يكون عندهم شيء من الشر يبينون للناس ويدفعونه مع شيء من الطرفة. وقال غيره: خن من أمنت ولا تركن إلى أحد، فما نصحتك إلا بعد تجريبي. نحن تكلمنا على مسألة التمرس بالشر والأخذ بالشر، بلغ بعض الناس مع تمرسه بالشر أنه يقود الناس إلى فعل المعاصي، وأنه يأمرهم بذلك، وأنه يحسن لهم هذه الطريقة بحيث أنه يجعل الناس يفعلون كنفس فعله. فإذا جئت إلى الأمين خنه ولا تركن إلى الأحد أبد، يعني كن بهذا الفعل خوانا، لست بمأمون، وافعل ما شئت من الوقاحة والابتعاد عن السلوك القويم. وهذه النصيحة إنما كانت عن تجربة. وكان لعمر بن دويرة البجلي أخ قد تلف ببنت عم له وتسور عليها الدار ذات ليلة. هذا الرجل أخوه يعني كان عاشقا لابنة عمه، فما الذي فعله؟ تسور عليها الدار ذات ليلة، فأخذه إخوتها وأتوا به خالد بن عبد الله القسري. خالد بن عبد الله القسري كان أميرا من أمراء دولة بني أمية، فلما قبضوا على هذا الرجل بعثوا به إلى خالد وجعلوه سارقا، قالوا أن الرجل جاء إلى هذا البيت وأراد أن يسرق منا، فسأله خالد فصدقهم ليدفع الفضيحة عن الجارية، لم يكن يريد أن يكون على ابنة عمه شيئا من الفضيحة، وهذا مع أنه كان سارق إلا أنه في هذا الباب كان علي النفس، فلم يرد أن يجلب على ابنة عمه شيئا من الأخبار المزرية، وهذه مع أنه كان سارق. فليستفد بعض الناس في هذه الأزمان الذين تجردوا من الإنسانية والمرؤات، الذي يأتي إلى امرأة جاره أو ابنة عمه أو من كانت معه بنفس الفصيلة فيفجر بها، مع أن هذه المسألة معصية ولكن هي تتفاوت، فمع امرأة الجار هذا أعظم المصائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الكبائر أن تزاني بحليلة جارك، لأنه يأمنك ولا يتوقعون أن فلانة تذهب إلى بيت جارها من أجل الفاحشة فتفجر بها. وكذلك من تكون ابنة عم له، هذا من الفجور، لأن الناس ينظرون إلى مسألة الإيواء وينظرون إلى هذا الإنسان أن يكون آول لابنة عمه خائفا عليها، ليس هو الذي يدعوها إلى الفاحشة والفجور. فالمعصية مع أنها زنا وفجور ولكنها أيضا تتفاوت من الناحية الشرعية وكذلك من الناحية العرفية. لما جاءوا لخالد بن عبد الله القسري بهذا الرجل سأله عن مسألة السرقة فأقر أنه كان يريد أن يسرق، فهم خالد بمعاقبته، فقال عمر أخوه أخالد قد والله أوطئ عنوة، يعني أقر بذلك عنوة، وما العاشق المظلوم فينا بسارقي، أقر بما لم يأته المرء إنه رأى القطع خيرا من فضيحة عاشقي، فعفى عنه خالد وزوجه الجارية. هذه من ملح العرب التي تذكر في هذا الباب، لكن ما نذكر هذه الروايات وهذه القصص إلا من أجل الاعتبار، نرى كيف كان العرب يقدسون هذه الأمور. يكون في باب من الأبواب صاحب سرقة أو صاحب ظلم، لكن هناك أمور العرض والشرف والمخافة على أعراض المسلمين وعلى عرض الجار وعلى عرض ابنة العم، هذا يكون عندهم مقدسا. فلذلك ينبغي للمرء أن يكون متصفا بهذه الصفات، وأنه مهما بلغ من المعصية والوقاحة في بعض الأمور إلا أن هناك بعض الأمور لا يتجاوزها، تكون عنده خط أحمر، فلا يتعدى على حرمة جاره ولا على ابنة جاره ولا على أناس قد وثقوا به ولا على واحدة تكون معه من نفس الطائفة أو من نفس الوضع أو من نفس المكان أو من نفس المحتوى أو من نفس العائلة والقبيلة وما شابه، لأن هذا أعظم جرما لا بد أن يقتاض إذا رأى أحدا قد تعدى عليها وإن كان فاجرا في بعض الأمور وفي بعض الجوانب، وأن يكون غيورا مهما باشر شيئا من أنواع المعاصي في بعض الجوانب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا ما أردنا بيانه في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.